إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. حسن قدر الله طائفة من الصحابة، ومن هنا فإن الخبر صفحة الإسلام. من كان يخرج يديه إذا سجد. حدثنا أبو قال عندنا إسماعيل بن علي قالت أن أبا قلابة كان إذا سجد أخرج يديه من ثوبه. حدثنا أبو قال عندنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة ابن زيد قال رأيت سالم إذا سجد أخرج يديه من برنسه حتى يضعهما على الأرض. حدثنا أبو قال حدثنا أبو أسامة علي بن عم قال كان محمد يباشر بكفيه الأرض إذا سجد. حدثنا أبو قال حدثنا مكي عن حسن بن صالح عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الرحمن ابن أبي عاصم عن أبي هند الشامي قال قال عمر إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض فعل الله يصرف عنه الغال إن غل يوم القيامة. حدثنا أبو قال حدثنا مكي عن حسن بن صالح. هذا خبر مجهول الإسناد في رواة عبد الرحمن بن أبي عاصم وهو مجهول. حدثنا أبو قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن ابن أبي الهذيل أنه كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الطيلسان. حدثنا أبو قال أنبأنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وإنهما لتقطران دما. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا أبو قال أنبأنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا إسحاق بن سويد قال رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمسهما الأرض. باب النسخ تمسه بالأرض وكر تمسه بالدال شندك مسي في باب من كان يسجد على كور الإمام ولا يرى به بأسا. حدثنا أبو قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يسجد على كور العمامة. حدثنا أبو قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان لا يريان بأسا بالسجود على كور العمامة. حدثنا أبو قال أنبأنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يسجد على كور العمامة. حدثنا أبو قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر أنه كان يسجد وهو معتم. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا عبيد الله عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يسجد على كور العمامة فقلت له فقال إني أخاف على بصري من برد الحصى. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال بأس بالسجود على كور العمامة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا مروان بن معاوية عن أبي ورقاء قال رأيته ابن أبي أوفى يسجد على كور عمامته. هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. أبو ورقاء منكر الرواية. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامة غليظة الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض. من كره السجود على كور العمامة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع عن سكن ابن أبي كريمة عن محمد بن عبادة عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حصر العمامة عن جبهته. بالنسبة لهذه المسألة السجود على كور العمامة فإن الجمهور يقولون لا بأس بالسجود على كور الإمامة خلافا للشافعي. الشافعي يرى أنه ما يجوز لأن قول الجمهور أقوى لعدم ورود الدليل الصريح الصحيح المانع من ذلك. هذا الخبر الذي في عبادة أو أثر عبادة بن الصامت فيه محمد بن عبادة وهو مجهول